القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الناس في تلقيهم العلم مختلفون، ويأتي هذا الاختلاف من حيث ما هم عليه من أخلاق. يقول أحمد فارس الشدياق: من الناس من يتعلم العلم وهو مقبول على صفات حميدة، فيزداد هدى ورشدا وورعا ودماثة أخلاق وحسن تصرف واستقامة طبع ونزاهة نفس وصفاء عقيدة، همه كله في مراعاة ما يقتضيه العلم، وهو فعل الخير لوجه الله تعالى. وهذا هو العالم الذي يحمد حيا وميتا. ومنهم من يتعلم العلم وهو مقبول على بعض صفات ذميمة، فيتهذب به بعض التهذيب ويتغير به بعض التغير، فمرة يقوى علمه على شره إذا ما تذكر ما مر به من قصص الصالحين فيؤثر الاقتداء بهم، ومرة يقوى شره على علمه فينسى ما قرأه وسمعه ويتبع هواه. فمثله كمثل الشمس في شهر الغيم، فيمدح ويذم والكل صادق. ومنهم من يتعلم العلم وهو على الأخلاق الذميمة، فلا يزداد إلا طيشا وتنزعا إلى الشر، واضطرابا في الرأي، وحدة في الطبع، وشراسة في المعاملة، وتطاولا على حقوق الناس. فمثله كمثل شمعة موقدة معرضة لعواصف الرياح، تعبث بها حتى يتمنى الناظر إليها إطفاءها. وفي فضيلة العلم يقول الأصبهاني: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. كم سيد بطل آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا، ومقرف أي من ينفر منه ويشمأز، ومقرف خامل الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا. العلم كنز وذخر لا فناء له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المال شخص ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. عن الصداقة والأصدقاء يقول الكاتب الصحفي الراحل علي أمين: لقد احتفظت بصداقة كل زملائي في المدارس التي دخلتها والوظائف التي التحقت بها، ووقف كل هؤلاء الأصدقاء بجانبي في أزمات الحياة. بعضهم شجعني وبعضهم دافع عني وبعضهم ساعدني على الوقوف كلما وقعت على الأرض. ولولا هؤلاء الأصدقاء القدامى لما تمتعت بجمال الدنيا وحلاوتها، فإن الأصدقاء هم الفوانيس التي تحول ظلام الدنيا إلى نهار. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.